بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس 79 بعد 200. النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أنه ينتظر هوازن وتربص بهم تربص، ثم بدأ بالمال ولم يقسم السبي إلا يعني أفراد، أعطى 10 مبشرين إلا أبو بكر، وأعطى صفوان وجبير بن مطعم، في 2 أو 3 وطئوا والبقية ما وطئوا رضي الله تعالى عنهم. طبعا الوطئ يكون بعد الاستبراء. ثم قدم وفد هوازن بعد لئي وتأخر، وكان في الوفد عم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فقال عمه يومئذ أخو الحارث زوج حليمة بن عبد العزة، لأن الأبن ينسب للفحل فيكون هذا عمه، فقال هذا السعدي من سعد بن بكر: يا رسول الله، إنما في هذه الحضائر من كان يكفلك، عماتك وخالاتك وحواضنك، قد حضناك في حجورنا وأرضعناك بثدينا، ولقد رأيتك مرضعا فما رأيت مرضعا خيرا منك، ورأيتك فطيما فما رأيت فطيما خيرا منك، ورأيتك شابا فما رأيت شابا خيرا منك، وقد تكاملت فيك خلال الخير، ونحن مع ذلك أهلك وعشيرتك، يعني قبل الرضاع كلهم من مضر ودون مضر بعد، كلهم يجتمعون في إلياس والناس، لا هم هذا قيس من الناس وهو من إلياس عليه الصلاة والسلام. قال: أهلك وعشيرتك، فمن علينا من الله عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لقد استأنيت بكم حتى ظننت أنكم لا تقدموا، يعني أنا كنت أتأخر لأجل هذا، وقد قسم السبي وجرت فيه السهمان، حتى السبي قد قسم وجرت فيه السهمان، لكن يعني الآن بعد ما تملكوا يحتاجون استبراء. وقدم عليه 14 رجلا من هوازن مسلمين، وجاءوا بإسلام من وراءهم من قومهم، وكان رأس القوم والمتكلم أبو صرد زهير بن صرد، فقال: يا رسول الله، إن أهلك وعشيرتك وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، يا رسول الله، إنما في هذه الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كنا يكفلنك، والله لو أن ملحنا، يعني أرضعنا، الطعام يسمونه ملح، ما لحنا ملحتنا في بطنك هكذا، اللاتي كنا يكفلنك، والله لو أننا ملحنا للحارث ابن أبي شمر ملك غسان، أو للنعمان بن المنذر ملك الحيرة، ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به، رجونا عطفهما وعائدتهما، وأنت خير المكفولين، خير منهم كلهم. ويقال إنه قال يومئذ أبو صرد: إنما في هذه الحضائر أخواتك وعماتك وبنات عماتك وخالاتك وبنات خالاتك، أبعدهن قريب منك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، حضنك في حجورهن وأرضعنك بثديهن وتوركنك على أوراكهن، وأنت خير المكفولين. ثم ذكر 7 أبيات، لكني أشك أنا أنها مصنوعة، ما فيها رائحة الأشعار القديمة. أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخره، أمن على نسوة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك مملوءة من محضها الدرر، ألا إذ كنت طفلا كنت ترضعها، وإذ يزينك ما تأتي وما تذر، ألا تداركها نعماء تنشرها، يا أرجح الناس، إلى آخرها. ما أظن. بعدين المرضع واحد، وعد كلهم يرضعون، وحدة ترضع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث أصدقه، وعندي من ترون من المسلمين، وأسألكم: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: يا رسول الله، خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا، وما كنا نعدل بالأحساب شيئا، فرد علينا أبناءنا ونساءنا. هم كانوا الحديث بطوله أيضا سيأتي، أرادوا الجمع بين الثنتين، فقال: لا، والله لا أرزى المسلمين في الثنتين، اختاروا إما السبي وإما المال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما اختاروا الأبناء والنساء، قال عليه الصلاة والسلام: أما ما كان لي أنا ولبني عبد المطلب فهو لكم، وسأسأل لكم الناس، وإذا صليت الظهر بالناس فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، ونستشفع بالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة حاضر لحاضر. وإني سأقول لكم ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وسأطلب لكم إلى الناس. سبحان الله عليه الصلاة والسلام، ليس بجبار هذا، خلاص وزع وجرت فيه الأملاك. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالناس قاموا فتكلموا بالذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهوازنيون هذا، فقالوا إننا نستشفع برسول الله للمسلمين ونستشفع بالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا نساءنا وأبناءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون: فما كان لنا فهو لرسول الله. قالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المهاجرون والأنصار هؤلاء ما ينظرون في نظر عليه الصلاة والسلام، والدنيا تحت أقدامهم ما يبالون بها. وقال الأقرع بن حابس: أما ما كان لي أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن: أما أنا وفزارة فلا. وقال العباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم فلا. قالت بنو سليم: لا، ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس: وهنتموني، يعني أضعفتم كلامي وأنا سيدكم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، لما رأى أن القبائل معه رفضوا، قال: إن كل هؤلاء القوم جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت بهم ثم خيرتهم بين النساء والأبناء أو الأموال، فلم يعدلوا بالنساء والأبناء، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه أن يرده فليرسله، ومن أبى منكم وتمسك بحقه فليرد عليهم، وليكن فرضا علينا 6 فرائض، يعني نعطيه بدال الآدمي 6 من الإبل، 6 فرائض من أول ما يفيء الله به علينا، اللي عندنا فرض 6 فرائض من أول ما يفيء الله به علينا. قالوا: يا رسول الله، رضينا وسلمنا. قال: فمروا عرفاءكم أن يدفعوا ذلك إلينا حتى نعلم، يعني يريد أن يستطيب كل النفوس. فكان زيد بن ثابت يطوف على الأنصار يسألهم كلهم: هل سلموا؟ هل رضوا؟ هل سلموا؟ هل رضوا؟ فخبروه كلهم أنهم سلموا ورضوا، ولم يتخلف رجل واحد. وبعث عمر بن الخطاب إلى المهاجرين يسألهم عن ذلك، فلم يتخلف منهم رجل واحد. وكان أبو رهم الغفاري يطوف على قبائل العرب، مزينة وجهينة وأسلم وغفار ومن كان معهم وسليم. ثم جمعوا العرفاء، كل مجموعة لهم عريف، واجتمع الأمناء الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا على قول واحد على تسليمهم ورضاهم ودفع ما كان في أيديهم من السبي. عاد منهم اللي يريد 6 فرائض ومنهم اللي مجانا. فكانت المرأة التي عند عبد الرحمن بن عوف قد خيرت أن تقيم معه أو ترجع إلى قومها، اختارت قومها فردت إليهم، والتي عند علي وعثمان وطلحة عبد الله بن عمر وصفوان بن أمية رجعنا إلى قومهن، وأما التي عند سعد بن أبي وقاص فاختارت سعد بن أبي وقاص فبقيت عنده ولها منه ولد. سبحان الله العظيم، هوازنية. عاد في طريفة الآن، قصة طريفة. وكان عيينة بن حصن الفزاري خيروه في السبي، فأخذ رأسا من السبي نظر إلى عجوز كبيرة عجوز كبيرة، وقال: هذه أم الحي، هذه أم الحي، لعلهم أن يغلوا بفدائها، يعني بيصير الثمن الفداء ضخم جدا، لأن السبي هؤلاء أكيد كلهم بيجون يفادون. قال: وإنه عسى أن يكون لها في الحي نسب. فجاء ابنها إلى عيينة فقال: هل لك في 100 من الإبل وتطلق أمي؟ قال: لا. فرجع عنه وتركه ساعة. فجعلت العجوز تقول لابنها: ما أربك أن تنقذ 100 ناقة، اتركه فما أسرع ما يتركني بغير فداء. عجوز لا فيها مطمع، وقالت لا تعطي شيء. فلما سمعها عيينة قال: ما رأيتك اليوم خدعة، والله ما أنا من هذه العجوز إلا في غرور ولا جرم، والله لو باع يدن أثرك مني، يعني لن تبقى. ثم مر به ابنها فقال: هل لك في العجوز؟ يقول عاد قال: لا جرم، والله لو باعدن أثرك مني، يعني بردها. فلما مر ابنها ناداه عيينة قال: هل لك في العجوز فيما دعوتني إليه في 100؟ قال ابنها: لا أزيدك على 50. قال عيينة: والله لا أفعل. فلبث ساعة فمر به ابنها مرة أخرى وهو معرض عنه كأنه ما يراه، فناداه عيينة: هل لك في العجوز في الذي بذلت لي 50؟ قال الفتى: لا أزيدك على 25 فريضة، هذا الذي أقوى عليه. قال عيينة: والله لا أفعل. بعد 100 فريضة رجعت إلى 25. قال الفتى قال: فلما تخوف عيينة أن يتفرق الناس ويرتحلوا، جاءه عيينة بنفسه المرة هذه وقال: هل لك فيما دعوتني إليه 25؟ قال الفتى هل لك في 10 فرائض أعطيكها؟ قال عيينة والله لا أفعل، بعد المياه 10. فلما رحل الناس نداه عيينة هل لك إلى ما دعوتني إليه؟ إن شئت حتى 10. قال الفتى أرسلها وأحملك، أرسلها مجانا وأنا أحملك، يعني على مطية ولا على شيء. قال لا والله ما لي بحملك من حاجة. ثم أقبل عيينة على نفسه لائما له ويقول ما رأيتك اليوم أمرا قط. قال فتى أنت صنعت هذا بنفسك، عمدت إلى عجوز كبيرة والله ما ثديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا فوها ببارد ولا صاحبها بواجد، يعني حتى زوجها ما يحزن عليها لو راحت، وأخذتها من بين من ترى 6000، ما أخذت لهذا العجوز. فقال عيينة خذها لا بارك الله لك فيها ولا حاجة لي فيها. قال عيينة، قال الفتى يا عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسى السبي 6000 وأخطأ أمي من بينهن الكسوة، أفما أنت بكاسيها ثوب؟ قال لا والله ما ذلك لها عندي. قال لا تفعل، لا تفعل، تتركها بدون كسوة. قال فلزمه الفتى وما فارقه حتى أخذ منه سمل ثوب يكسو بهم، ثم ولى الفتى وهو يقول إنك لغير بصير بالفرص، إنك لغير بصير بالفرص، الفرص تفوت كذا. فشكى عيينة إلى الأقرع ما لقي، فقال الأقرع إنك والله ما أخذتها بكرا غريرة ولا نصفا وثيرة، النصف 30 لهي بحديثة ولا ابن سنة، وثيرة ولا عجوزا أصيلة، عمدت إلى أحوج شيخ في هوازن فسبيت امرأته، فقر هم يفرحون بلي روح عنهم، عمدت إلى أحوج شيخ في هوازن فسبيت امرأته. قال عيينة هو ذاك، هذا اللي حصل. وتمسكت بنو تميم مع الأقرع بالسبي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء 6 فرائض، يعني السبي إطلاق لابد منه، لكن الفداء 6 فرائض، 3 حقاق وثلاث جذع، 3 من حقه وثلاث جذع. قال وكان معاذ بن جبل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لو كان ثابتا على أحد من العرب ولاء أو رق لثبت اليوم، إنما هو إسار وفدية. يعني العرب يسبون لكن ما في ولاء مثل ولاء العجم، يعني إذا اعتق يكون ولاء أهل كذا ويكون يعني نفس أحكام الرقيق، ولكن يسبى ويكون إسار وفدية، إسار وفدية والله أعلم. وكان أبو حذيفة العدوي رضي الله تعالى عنه من بني عدي جماعة عمر على مقاسم المغنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفد ما فعل مالك اللي هو مالك بن نصر زعيم هوازن؟ قالوا يا رسول الله هرب ولحق بحصن الطائف مع ثقيف. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم كل مرة يخرج لك بشيء لا إله إلا الله، يعني كامل والله كامل، ولا تقول لي إنه الوحي فقط، لا هو في نفسه كامل، هو عليه الصلاة والسلام كامل في نفسه، عنده قدرات هائلة، ثم كمله الوحي ووجه الوحي. لو كان ما يتصرف إلا بالوحي ما عوتب في القرآن كثيرا، عفى الله عنك لما أذنت لهم عبس وتولى، هو يتصرف والوحي معه. فقال عليه الصلاة والسلام أخبر مالك بن نصر أنه إن كان يأتينا مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. شوف يعني كيف التقاط الفرص، والله البصير بالفرص عليه الصلاة والسلام، هو زعيم هوازن ورجل يعني فيه خير، لكن عاد أخطأ وهزم ويستبقيه عليه الصلاة والسلام، وانظر ماذا فعل. إن جاءنا مالك بن عوف مسلما رددنا عليه أهله وماله حتى المال وأعطيناه 100 من الإبل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحبس أهل مالك بالذات في مكة عند عمته أم عبد الله بنت أبي أمية، أو عبد الله بن أبي أمية اللي قتل في الطائف، أخو أم سلمة عمتهم هي أم عبد الله بن أبي أمية هوازنية عمة هؤلاء. فقال الوفد يا رسول الله أولئك سادتنا وأحبتنا إلينا، يعني أحب الناس إلينا. فقال عليه الصلاة والسلام إنما أريد بهم الخير، يعني لما حبس أهل مالك في مكة قال وفد هذا أبو صرد ومن معه هؤلاء سادتنا وأحب الناس إلينا أو أحب هوازن إلينا، قال أريد بهم الخير، يريد أن يسحب بهم مالك بن عوف. فوقف مال مالك ولم يجري فيه السهمان، وحبس أهله في مكة عند عمتهم يعني مكرمين. فبلغ الخبر مالك بن عوف وهو مع ثقيف في حصنهم في الطائف، يعني أخبار سارة، إن جاءنا مسلما رددنا أهله وماله وأعطيناه 100 من الإبل ويكون سيد بعد، وما صنع في قومه وكيف رد هذا وكيف فعل وكيف فعل. يعني عليه الصلاة والسلام ما هو بحرب يعني يريد الدنيا ولا يريد، لا يعني اللهم صل وسلم عرفوا أن هذا ليس بجبار ولا يريد الدنيا، هذا نبي. الآن كل مرة يرون فيه النبوة في عطائه في تصرفه في فعله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن طريقة الأنبياء غير طريق الجبارين. قال: وما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أهلهم محبوسين عند عمتهم مكرمين وأن ماله موقوف لم تجري فيه السهمان، فأراد اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وخاف مالك ثقيفا على نفسه، علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما قال حبسوا، فأمر براحلته فقدمت حتى وضعت بدحنة اللي هو السيل الصغير، وأمر بفرس له فأتي به ليلا فخرج به من الحصن كأنه يتمشى، فلما أظلم الليل جلس على فرسه ليلا ثم ركضه حتى أتى دحنة، ثم ركب على بعيره اللي حبس في دحنة، لأن الفرس ما يقطع ترى المسافات الطويلة. قال: فلاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه قد ركب من الجعرانة، فرد عليه أهله وماله وأعطاه من 100 من الإبل وأسلم فحسن إسلامه. ويقال إنه لحقه بمكة، يعني بعضهم يقول قد ركب من الجعرانة وبعضهم قد وصل إلى مكة أو لما ذهب يعتمر كما سيأتي. قال: واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، استعمل مالك بن عوف، وعلى تلك القبائل التي حول الطائف من هوازن وفهم وعدوان، فهم جهة الساحل جهة تهامة وعدوان جهة الشرق، هذول غرب وهذول شرق وهم إخوان وهم أبناء عمومة هوازن. قال: فكان قد ضوى إلى مالك بن عوف قوم مسلمون، وعقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، فكان يقاتل بهم من كان على الشرك ويغير بهم على ثقيف، يقاتلهم بهم فلا يخرج لثقيف سرح إلا غار عليه مالك بن عوف، وقد رجع حين رجع وقد سرح الناس مواشيهم وأمنوا فيما يرون لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بعد ما جاءت من الأخبار أن تحرك من جعرانة وذهب إلى مكة ثم إلى المدينة، أطلقوا مواشيهم من الحصون من حصن الطائف، فكان مالك بن عوف لا يقدر على سرح إلا أخذه، ولا على رجل من المشركين إلا قتله، وبعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالخمس مما يغير، مرة بعث له 100 بعير، هذا الخمس معناه كسب 500، لا عفوا 500 اللي هي العشر معناه 50، لا عفوا 50 هي العشر هي 500، فإذا كان الخمس 100 أضربها في 20 تكون 2000، ومرة 1000 شاة يعني مرة الكسب، لكن الخمس مرة 1000 شاة ومرة 100 بعير وأضربها في 20 لأن خمس. قال: ولقد أغار على سرح لأهل الطائف فاستاق لهم 1000 شاة في غداة واحد. فقال في ذلك أبو محجن الثقفي، أبو محجن بن حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي: تهاب الأعداء جانبنا ثم تغزونا بنو سلمة. ترى ثقيف يرون أنفسهم فوق، يعني يتعجب إن هذا الهوازن يغزو ثقيف. تهاب الأعداء جانبنا ثم تغزونا بنو سلمة وأتانا مالك بهم ناقضا للعهد والحرمة، أو بنو سلمة القبائل مع مالك، وأتانا مالك بهم ناقضا للعهد والحرمة وأتونا في منازلنا ولقد كانوا أولي نقمة. وقال مالك بن عوف: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدي، ومتى تشاء يخبرك عما في غدي، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها، يعني ظهرت أنياب الكتيبة، بالمشرفي وضرب كل مهند، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة، وسط الغابة أو المكان اللي أو الغبرة، خادر في مرصدي. اللهم صل على محمد، مثل الليث على أشباله، أحرب ما يكون الليث على أشباله. قالوا: الآن جاء الخبر المؤثر اللي هم الأنصار، أيام الجعرانة والله إنها عجيبة مؤثرة. قالوا: ولما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش من تقدم، وأعطى في قبائل العرب، وأعطى وأعطى وأعطى، والأنصار ينتظرون، ما جاهم شيء أبدا، ولم يكن في الأنصار منها شيء البتة. وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم، وقالوا: ما دخلوا الإسلام إلا بسيوفنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فلما جاء الخير والغنائم ما جاءنا شيء، وكثرت القالة فيهم، تعرفون فيهم أحداث أسنان، وفي بعد معهم ناس منافقين، وفيهم ومثل ما قال أنس: هل أنا إلا رجل من قومي؟ لما قالوا حضرة الحظيرة قال: هل أنا إلا رجل من قومي؟ وكذلك سيقول الآن سعد بن عبادة. حتى كثرت القالة، يعني القيل والقال، حتى قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، أما حين القتال فنحن أصحاب القتال، وأما حين القسم فذهب إلى قومه إلى عشيرته. لا يتهمون مثل الخويصرة، ولكن يقولون يعني هذا اللي رأوه الآن، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم يعني يام الشدائد والاستضعاف، السيف كله أكل الأنصار أكلا، يام جعد الخير والدنيا ما جاهم شيء مرة. قالوا ووجدنا أن نعلم ممن كان هذا، يعني هذا الأمر. شوف يعني الفرق، هذا الخويصرة وين والأنصار وين. هذا الخويصرة أعوذ بالله ضغن كذا حقد، حتى وصفوا وجهه ناتئ الجبهة غائر العينين كث اللحية محلوق الرأس، يعني شكله سبحان الله كانك تشوف الخوارج اليوم. قال فقالت الأنصار والله وددنا أن نعلم ممن هذا الأمر، إن كان هذا من الله صبرنا كما صبرنا للسيف نصبر على الحرمان، وإن كان هذا من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم استعتبنا وهو سيعتبنا لأنه يحبهم. اللهم صل على محمد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام، يعني من هذا العتب ومن هذا. ودخل عليه سعد بن عبادة فقال له عليه الصلاة والسلام ما يقول قومك في، أو ما يقول في قومك؟ قال وما يقولون يا رسول الله؟ قال يقولون أما حين القتال فنحن أصحابه، وأما حين القسم فقومه وعشيرته، ووددنا أن نعلم من أين هذا، إن كان من قبل الله صبرنا، وإن كان من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم استعتبناه. يعني الكلام كامل جاء عليه الصلاة والسلام. أين أنت من ذلك يا سعد؟ قال سعد بن عبادة والناس ما عندهم إلا الصدق الواضح، الصحابة رضي الله عنهم شفاف، لا تخاف أنه بيخبي عنك ولا بيلف ويدور. قال يا رسول الله ما أنا إلا كأحدهم رجل من قومي، وإنا والله لنحب أن نعلم من أين هذا، من الله أو منك، إن كان منك استعتبنا، إحنا طلبنا أن تعتبنا. قال عليه الصلاة والسلام اجمع من كان ها هنا من الأنصار في هذه الحظيرة، اجمع الأنصار في هذه الحظيرة. فجمع الأنصار في هذه الحظيرة، قال لا يأتيني إلا الأنصار. فقالوا معنا ابن أختنا، يعني هم أخواله، قال ابن أخت القوم منه. قالوا معنا حليفنا، قال حليف القوم منه. وجاء رجال من المهاجرين يريدون أن يسمعوا الكلام فتركهم فدخلوا في الحظيرة، وجاء آخرون فردهم. فلما أوعبت الأنصار واجتمعوا في حظيرة جاءه سعد بن عبادة وقال يا رسول الله اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. يعني ترى المحب يكون غضبه وعتابه أشد، أما القتال فنحن، وأما القسم فقومه عشيرته. يعني ما غضب على ذو الخويصة بس غضب عليهم دائما، اللي تحبه يعني الشيء القليل منه يكون كثير. الغضب يعرف في وجهه، فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم علي. الجدة الغضب أو العتبة. يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بالمغانم وبغيره؟ ألم آتكم أعداء يقاتل بعضكم بعضا فألف الله بي بين قلوبكم؟ فقالوا بلى والله، بلى والله. الأنصار أقرب الناس وألين الناس، قلوبهم كالطير كأفئدة الطير. اللهم صل على محمد. قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل، لله ولرسوله المن والفضل، لله ثم لرسوله المن والفضل، الله أمن وأفضل. قال أجيبوني يا معشر الأنصار، ألا تجيبوني؟ قالوا ماذا نجيبك يا رسول الله؟ ما نقول إلا لله ثم لرسوله المن والفضل، لله ثم لرسوله المن والفضل، ماذا نجيبك؟ قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، لو قلتم المقالة الآتية صدقتم وصدقتم، لقلتم أتيتنا مكذبا فصدقناك، وأتيتنا مخذولا فنصرناك، وأتيتنا طريدا فآويناك، وأتيتنا عائلا فآسيناك بأنفسنا. قالوا لا والله، لا والله، لا نقول هذا، بل لله ولرسوله المن والفضل. قالوا لا والله لا نقول هذا، لا والله لا نقول هذا، لا والله لا نقول، بل لله ولرسوله المن والفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام أوجدتم في أنفسكم علي يا معشر الأنصار؟ وجدتم في أنفسكم علي يا معشر الأنصار في شيء من الدنيا، لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم وإيمانكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، الشعار ما يلي جسمك من الملابس والدثار اللي يلي الناس، يعني هم الأنصار كرشي وعيبتي، الأنصار دثار والناس الأنصار الشعار والناس دثار. وقال عليه الصلاة والسلام: وسأكتب لكم بالبحرين كتابا من بعدي، تكون خراج البحرين لكم أنتم خاصة من دون الناس. قالوا: والبحرين يومئذ أفضل ما فتح الله عليه، سأكتب لكم. ولذلك أعطي جابر وغيره من مال البحرين من الأنصار، تكون لكم خاصة من دون الناس في هذه الرواية، من بعدي. فبكوا وقالوا: ما حاجتنا بالدنيا بعدك يا رسول الله، ما حاجتنا بالدنيا بعدك يا رسول الله. هذا والله الحب وهذه المصارحة. قال: إما لا، يعني إن رفضتم فسترون بعدي أثرا، سيستأثر دونكم بالمناصب بالخلافة وبالمال بكل شيء، سترون بعدي أثرا. أنتم أهل إيثار، أشد أنواع السخاء، وأنتم اللي صبرتم للسيف. إذا جاءت الدنيا سترون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني فإن موعدكم الحوض، اصبروا على الأثرة فإن موعدكم الحوض، وهو كما بين صنعاء وعمان، عمان الأردن آنيته أكثر من عدد نجوم السماء. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار، ثلاثة أجيال. قال: فبكى القوم حتى أخذلوا لحاهم، ما ترى أنصاريا إلا وهو يبكي، حتى أخذلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا وقسما. ما أحسن المصارحة والمكاشفة، تخرج كل ما في النفوس. رضينا، هذا أعظم الحظ، الناس يأخذون الشاة والبعير وأنتم تأخذون رسول الله صلى الله عليه وسلم معكم في رحالكم. قال: وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا رضي الله عنهم من الحظيرة. قالوا: وقد انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة في رجوعه من الطائف ليلة الخميس، لخمس ليال خلونا من ذي القعدة، خمس يوم الخامس من ذي القعدة، فأقام في الجعرانة 13 ليلة. سبحان الله، الجعرانة من أحسن أماكن مكة، وما دونها المشاش والبرود والرشيد، هذه حنين، سبحان الله، شرحة وباردة، حتى أهل مكة يذهبون إليها. فلما أراد الانصراف إلى المدينة خرج من الجعرانة لوحده ليلا، ليلة الأربعاء، لثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة، يعني يوم 18 ذي القعدة. هو دخل الجعرانة يوم 5 وقعد فيها 13 ليلة إلى يوم 18. خرج ليلا ليلة الأربعاء فأحرم من المسجد الأقصى، يعني مسجد الجعرانة الأقصى الذي تحت الوادي في العدوة القصوى اللي هي العدوة الأبعد من مكة. وكان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في الجعرانة في المسجد اللي أبعد، يعني الوادي اللي عدوتين، عدوة جهة مكة وعدوة جهة الشرق، هو في الجهة الشرقية. قال، يقول عاد بن واقد: وأما هذا المسجد الأدنى فبناه رجل من قريش واتخذ هذا الحائط عنده. الواقدي دقيق جدا، يذهب بنفسه كل مكان يقف عليه بنفسه، حتى وجد واحد في مكة مع ركوة يذهب إلى حنين والجعرانة يتأكد بنفسه. قال الواقدي: ولم يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي الجعرانة إلا محرما، لأن كان في العدوة الأبعد، ما جاز الوادي إلا محرما، ولم يزل يلبي حتى استلم الركن. ويقال لما نظر إلى البيت قطع التلبية، إما أنه لما نظر إلى الكعبة أو لما استلم الركن. فلما أتى أناخ راحلته على باب بني شيبة عليه الصلاة والسلام، اللي على حذائه وضعوا باب السلام، وله ترى مو باب السلام في المسعى، لا، وكان هناك عند الكعبة، البيبان كانت عند الكعبة، لكن لما دمج المسعى مع هذا وضعوا على حذائها. فدخل عليه الصلاة والسلام وطاف 3 أشواط يرمل من الحجر إلى الحجر، يعني ما اللي بين الركن اليماني والحجر ما كان يمشي، لأن هذا كان السبب. ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة على راحلته، فلما انتهى المروة في الطوف السابع، الشوط السابع، حلق رأسه عند المروة، حلقه أبو هند عبد بني بياضة، ويقال حلقه خراش بن أمية، ولم يسق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجرانة هديا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة من ليلته فكان كبائث بها، يمكن بعض أصحابه ما فقدوا. وفي تلك الأيام أيضا قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية نعتك في ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. فذهب عمر واعتك في ليلة في المسجد الحرام ورجع. إذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع، هذه عمرة الجعرانة مستقلة، وعمرة القضية مستقلة، وأما الثنتين الأخريين فواحدة مدموجة في حجته لأنها قارن، واحدة اللي صد عنها وتحلل منها. إذن ما فيه عمر كاملة إلا عمرة الجعرانة وعمرة القضية، والعمرة اللي كانت في الحديبية صد عنها، واللي ما حجته مدموجة في الحجة لكنها عمرة. قال: فلما رجع إلى الجعرانة يوم الأربعاء مكث ذلك اليوم، وكان يحب دائما أن يخرج يوم الخميس، فخرج يوم الخميس وسلك في وادي الجعرانة اللي هو الآن مسار الدار الخامس، حتى خرج منه على سرف اللي هو من جهة النوارية. الآن الدار الخامس في مكة بيجي من الجعرانة إلى النوارية نفس الطريق، لأن كلها جبال ما فيها إلا شعاب مثل هذا. فلما خرج على سرف اللي هو على طريق المدينة من جهة الآن بعد التنعيم، يعني من جهة العمرة وكذا إلى الجموع، أخذ الطريق حتى انتهى إلى مر الظهران، ثم من هناك إلى المدينة. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة، هو من عبد شمس، وخلف معه معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري يعلمون الناس القرآن والفقه في الدين، معاذ وأبو موسى. مصعب خرج من مكة يعلم أهل المدينة، والآن معاذ من أهل المدينة يعلم أهل مكة، يرد الدين المصعب اللي قتل في أحد، معاذ ومصعب رضي الله عنه. وقال له، قال لعتاب بن أسيد: هل تدري على من استعملتك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: استعملتك على أهل الله، لأنهم أهل الحرم، والحرم حرم الله جل وعلا، فسمى أهل مكة أهل الله. استعملتك على أهل الله، الله أكبر. وهذا يعطيهم حسن الأدب، لأن كنت في حرم الله وفي بيته أهل الله. ولما كانوا أهل تجارة قال: بلغ عني أربعا. انتبهوا يا أخوان، هذه كل باب البيوع يعني يدور على هذه أو كثير منه. لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لم تضمن، ولا تأكل ربح ما ليس عندك، أربع. هذه مهمة جدا لأهل التجارة، وسنشرحها إن شاء الله في كتاب البيوع. هذا في ذي القعدة، يعني خرج عليه الصلاة والسلام في آخر ذي القعدة. بعده بأيام أقام للناس الحج سنة 8 عتاب بن أسيد تلك السنة، بغير تأمير من رسول الله صلى الله عليه وسلم له على الحج، ولكنه كان أمير مكة فتلقائي، ومكة صارت من بلاد الإسلام، فصار هو يعني مدام ما في أمير خاص بالحج مثل سنة 9 سيكون عتاب بن أسيد. وحج ناس من المسلمين ومن المشركين على مدتهم تلك، وحتى جاء أبو بكر بعد سنة وأخبرهم بنقض العهود اللي صدر براءة. ويقال إن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله على الحج، يعني إنه لإمارة خاصة في الحج، وقدم عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي القعدة، يعني خرج في تقريبا يوم 19-11 وقدم يوم 27-11، في تقريبا دائما المسافة حول 10 أيام 9 أيام 8 أيام كذا. فإذا كان خرج يوم 19 يصل يوم 7-8 أيام، لأن في حجة الوداع خرج لأربع بقين من ذي القعدة يوم 26 ودخل يوم الرابع. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبد رسول محمد.